إن ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد وبصحبة الحبيب النبي وهذا القدر يكفيني يا ربي إني بليت بأربع يرمونني سيف له توديري إبليس ونفسي والدنيا والهوى وإنك فوق الخلائق قدير. مسك الختام لهذه الليلة تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية وقارئ الفضائيات المصرية وقناة الفتح الفضائية فضيلة الشيخ ياسر إبراهيم حفني عامر عضو النقابة العامة للقراء بمصر والمقيم بالشبراوين مركز وهي الحق أسأل له التوفيق ولحضراتكم بحسن الاستماع يتفضل مشكورا ليتلو علينا مسك الختام. تسلم لي يا ابو الحاج انت بتتصرف فيك على المصلحه لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم ولدان إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساسا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء مشكورا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون حسبتهم لؤلؤا منثورا عاليهم ثياب سندس خضراء استبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وحلوا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم عاليهم ثياب سندس خضراء استبرق وحلوا أساور من فضة وحلوا وسقاهم ربهم شرابا طهورا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقنا وشددنا أسرهم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وإلى روح الراحل الكريم، اللهم اجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه نورا يتقاطر عليه في قبرك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد أيها الإخوة الأحباب، وصلنا إلى مسك الختام هذه الليلة، تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم ابني عامر المقيم بقرية الشبراويل مركزية. وإلى هنا يتوقف من الإرسال بحضراتكم، وإلى أن نلقاكم على خير نترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.